لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، نسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة بذكر بعض أحكام الأذان. والأذان قلنا بمعنى الإعلام، الأذان بمعنى الإعلام، ومنه الآية الكريمة: وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. ومنه أيضا: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع هو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو بقرب دخول وقت الصلاة لصلاة الفجر مثلا، ذكر مخصوص ينادى به للإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب دخول وقت الصلاة كصلاة الفجر مثلا. وهو من القرب، وهو أي الأذان من القرب. وقد ورد في فضله بأن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنهم ينادون الناس بأداء الفريضة ويعلمونهم بدخول وقتها أو بقرب دخوله كصلاة الفجر مثلا. فهو أي الأذان من القرب، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولا مانع أن يأخذ الإنسان رزقا من بيت المال، رزقا من بيت المال يستعين به على حوائجه وشؤونه. وهو أي الأذان والإقامة فرض كفاية، فرض كفاية. ومعنى فروض الكفاية: إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثم الكل، ووجب على الإمام قتال من امتنع عن تأدية الأذان ومن قصر في أدائه أو أغفله أو أهمله، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة التي ينادى بها في اليوم والليلة 5 مرات ليقبل الناس إلى ما فيه صلاحهم ويسرعوا إلى ما فيه فلاحهم بأداء الركن الثاني من أركان الإسلام وبأداء عمود الإسلام وهي الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان، هو في اللغة الإعلام. قال تعالى، قال هنا: باب الأذان. ومر بنا كتاب الصلاة، فالكتاب هو الذي يندرج تحته عدد من المسائل في أبواب وفصول، كما مر بنا في أول الكتاب كتاب الطهارة، ثم باب الآنية، باب إزالة النجاسة، باب المسح على الخفين، باب التيمم إلى آخره. فالكتاب هو الذي يندرج تحته عدد من المسائل في أبواب وفصول. فقلنا سابقا: كتاب الصلاة والآن نقول باب الأذان. نعم. هو في اللغة الإعلام قال تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام. وفي الشرع يفسر المؤلف الأذان من حيث اللغة ومن حيث الشرع. ومر بنا فيما يتعلق بالصيام بمعنى الإمساك لغة، والزكاة بمعنى النماء والزيادة، وهنا يقول الأذان بمعنى الإعلام. الحج لغة بمعنى القصد، ثم يعرف التعريف الشرعي فيقول الأذان لغة بمعنى الإعلام، ومنه وأذن في الناس بالحج أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي رجالة على أقدامهم، ومن كل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، إشارة إلى ما يركب من إبل وخيل وحمير وسفن وسيارات وطيارات وما في حكمه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي رجالة يمشون على الأقدام وعلى كل ضامر، أي إشارة إلى ما يركب أيا كان هذا المركوب من حيوانات من آلات من غيرها. فالأذان بمعنى الإعلام، أذن في الناس بالحج أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. الأذان هنا بمعنى الإعلام، وهو ذكر مخصوص ينادى به لدخول وقت الصلاة أو عند قرب دخول وقت الصلاة. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر. إعلام الأذان لغة بمعنى الإعلام، وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب دخول وقت الصلاة للفجر، للفجر خاصة. أما المغرب فلا يصح الإعلان قبل غيب الشمس مثلا، لأنه إذا أذن ربما أفطر عدد من الصائمين وذلك قبل مغيب الشمس، فهذا لا يجوز. فالذي يجوز أن يؤذن له قبل دخول الوقت هو الفجر خاصة، لأن من الناس من يقوم لصلاة الليل، ومنهم من يقوم للوتر مثلا، ومنهم من يتجهز للصلاة ويحتاج إلى وقت أطول. فيجوز لصلاة الفجر أن يؤذن لها قبل دخول الوقت، وأما بقية الفروض فلا يصح إلا عند دخول الوقت، والمؤذن أمين في ذلك. نعم. بذكر مخصوص. قال بذكر مخصوص، ومعنى أنه إذا صعد على المئذنة يقول الله أكبر 4 مرات رافعا بها صوته، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين، إما بترجيع أو بدون ترجيع، سيأتينا إن شاء الله أحكام الترجيع، والترجيع وعدمه صحيح، وسيأتينا الترجيع بالتفصيل. المهم يقول المؤلف رحمه الله بذكر مخصوص، لو صعد المئذنة وقال أيها الناس قد دخل وقت صلاة العشاء، هلموا إلى صلاتكم، أقبلوا إليها، سارعوا لأدائها، هل نقول إنه أذن؟ لا، بذكر مخصوص كما مر بنا بالنسبة للصلاة لأنها لغة بمعنى الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة، ما مختتحة بالتكبير مختتمة بالتكبير. فلو أتى بدعاء مكان آخر ولو أتى بذكر مكان آخر لقلنا إن الصلاة غير صحيحة. لو كبر مثلا وقال سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر لي نقول الصلاة صحيحة؟ لا. إذا كبر لابد أن يقرأ الفاتحة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الحجة. ثم إذا ركع لو قال اللهم اغفر لي قلنا الصلاة غير صحيحة. ولو سجد وقال متعمدا سبحان ربي العظيم قلنا الصلاة غير صحيحة. فذكر مقصود. وهنا قال الأذان لغة بمعنى الإعلام وشرعا هي ذكر مخصوص ينادى به للإعلام أو للإشعار بدخول وقت الصلاة أو لقرب دخول وقت الصلاة لصلاة الفجر. نعم. والإقامة في العصر. والإقامة في الأصل مصدر أقامة وفي الشرع إعلام بالبدء بالصلاة إعلام بالدخول في الصلاة. لأنه إذا أذن المؤذن جاء الناس إلى المسجد. فمثلا في الحرم منهم من يطوف ومنهم من يذكر الله ومنهم من يقرأ القرآن ومنهم من يسبح أو يهلل أو يكبر. لكن إذا قال المؤذن وقد قامت الصلاة أخبر الناس بأن ينقطعوا عما هم فيه ويقبلوا على صلاتهم. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا يصح للإنسان إذا أقيمت الصلاة أن يقوم للطواف ولا يصح له أن يتنفل ولا يصح له أن يقرأ القرآن مع أنها من أفضل الأعمال. لكن الإقامة مصدر أقامة وفي الشرع إعلام بالبدء بالصلاة. نعم. والإقامة في الأصل مصدر أقام وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بإعلام مخصوص. إعلام بالقيام إلى الصلاة. أنا مثلا أقوم إذا أقام المؤذن أقوم إلى الصلاة. أنا أقرأ أنا أتنفل أنا ألقي درسا إلى آخره. فإذا أقيمت الصلاة وجب أن أتوقف وأقوم إلى صلاتي. قال بذكر مخصوص لأن الأذان له ذكر مخصوص والإقامة لها ذكر مخصوص أيضا. وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه الأذان من أفضل القرب ومن أفضل الأعمال وورد في فضله أحاديث. ومنها المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة لأنهم صعدوا على المئذنة ونادوا للصلاة التي هي عمود الإسلام وأعلنوا شهادة أن لا إله إلا الله وأعلنوا شهادة أن محمدا رسول الله بأصواتهم أو بأعلى الصوت وقالوا حي على الصلاة حي على الفلاح. فهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هما فرض كفاية. الأذان والإقامة فرض كفاية. وفروض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي وإلا أزم الكل. لو أن أهل بلد تركوا الأذان وتركوا الإقامة وجب على الإمام قتالهم وتأديبهم وردعهم وإعادتهم إلى الجادة المستقيمة لإعلام هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. وإذا قام بالأذان من يكفي سقط عن الباقي، لا يجب على كل أحد أن يؤذن، يكفي واحد، يكفي اثنين، يكفي ثلاثة، على قدر الحاجة. نعم. لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فليؤذن لكم أحدكم، ما قال أذنوا كلكم، لا. إذا حضرت الصلاة يجب على كل واحد يصلي، كل على كل إنسان بالغ عاقل يجب عليه أن يصلي إلا الحائض والنفساء. وهنا يقول إذا حضرت الصلاة بل يؤذن لكم أحدكم، واحد يؤذن يكفي. نعم. وليؤمكم أكبركم. الأذان يحتاج إلى إنسان يكون عالي الصوت، يرفع صوته ويكون صوته يسمع البعيد. وأما الإمامة فيحتاج إلى فقه وتحتاج إلى معرفة وإدراك بأحكام الصلاة وأحكام القراءة وسجود السهو وماذا يعتري الإمام. فقال فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. نعم. وليأمكم أكبركم متفق عليه. على الرجال الأحرار، هذا إذا كان الكبير مع الكبر فقه ومع الكبر علم وإدراك ووعي. أما إذا كان الكبير أميا والذي أصغر منه لديه العلم والمعرفة والإدراك فهو أولى بالإمامة. نعم. على الرجال الأحرار المقيمين. النساء ليس عليهن أذان، الأحرار الأرقى لا يجب عليهم الأذان، المقيمين فالمسافر لا يجب عليه الأذان وإن أذن فحسن. نعم. المقيمين في القرى والأمصار، في القرية في مصر يؤذن، لكن المسافرين إذا أذنوا فهذا من الخيرات، وإذا لم يؤذنوا ما داموا في سفر فلا حرج عليهم. نعم. لا على الرجل الواحد. الرجل الواحد إذا أذن فحسن، وإذا لم يؤذن فلا شيء عليه. هذا إذا كان الرجل الواحد مثلا في البر. أما لو رجل واحد فاتته الصلاة نقول لا يؤذن، لأنه لو أذن ربما لبس على الناس، الناس صلوا وانت وهذا يؤذن، فيكون فيه تلبيس على الناس وفيه إرباك لهم. نعم. ولا على النساء. نعم. ولا على العبيد ولا على المسافرين. نعم. للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة. يجب الأذان للصلوات الخمس المكتوبة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، خمس. أما المنذورة لو نذر إنسان أن يصلي ركعتين مثلا، أو نذر أن يصلي أربع ركعات بعد العشاء، أو نذر أن يصلي أربع ركعات بعد الظهر، فلا أذان للمنذورة. نعم. المؤدات دون المقضيات. المؤدات يعني التي نؤديها. الآن سنؤدي إن شاء الله صلاة العشاء، وفي الصباح صلاة الفجر، المؤدات. أما المقضية يعني إنسان ذكر بأن عليه فريضة، فريضة الظهر ما صلاها ما يؤذن له، فريضة العصر ما صلاها وانتهى وقتها ما يؤذن له، فالمقضية لا يؤذن لها. نعم. والجمعة من الخمس. والجمعة من الخمس يؤذن للظهر وللعصر وللمغرب والعشاء والفجر. إذا صادف يوم الجمعة أذن للجمعة وللعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالجمعة من الخمس. لا نقول أنه يؤذن للظهر، أما إذا كان جمعة فلا أذان لها، وإنما الجمعة لها أذان كبقية الأوقات. ويصلان لمنفرد وسفرا. ويسنان للمنفرد إذا لم يلبس على الناس أو يوجد عندهم ارتباك، وكذلك المسافر. نعم. والمقضية. والمقضية إذا أذن لها بصوت منخفض فلا حرج في ذلك. نعم. يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة. قالوا لا لزوم لذلك، وقالوا إننا الساعة كذا نأتي لصلاة الظهر، والساعة كذا نأتي لصلاة العصر، والمغرب والعشاء والفجر ما في لا في حين ولا داعي للأذان. نقول لا، الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، فإن التزموا وأذنوا وإلا وجب ردعهم وتأديبهم وإعادتهم إلى الجادة المستقيمة والصراط السوي. نعم. ويقاتلهم الإمام أو نائبه، لأن الإمام أو نائب الإمام يقاتل من امتنع عن الإتيان بشعيرة الأذان. نعم. لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزاء عن الكل. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام أجزاء وبرئت ذمة الجميع. قرية تكفي لها مؤذن واحد، إذا أذن كفى، أكبر منها تحتاج إلى 3 مؤذنين، إذا أذنوا كفى، أكبر تحتاج إلى 10، إذا أذنوا كفى بقدر الحاجة. فإذا أذن من يؤذن بقدر الحاجة برئت ذمة الجميع، وإذا لم يؤذنوا أتم الكل. نعم. وإن كان واحدا. نعم. وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب. ينظر عن العدد الكافي، العدد الكافي 1. نعم. العدد الكافي 5، العدد الكافي 10، فنأتي بالعدد الكافي من المؤذنين وهكذا. نعم. أو دفعة واحدة بمكان واحد. نعم. ويقيم أحدهم وإن تشاه أقرأ. ويقيم أحدهم إذا وجد عدد من المؤذنين يؤذنون في مكان واحد فممكن هذا الأذان، لكن الإقامة لا، ما يقيم إلا واحد. فإذا اتفقوا على أن فلانا من الناس يقيم لصلاة الظهر، وفلانا يقيم لصلاة العصر، وفلانا يقيم لصلاة المغرب، وهكذا أجزأ ذلك. وإذا حصل مشاحة أقرعنا بينهم، ومن جاءت القرعة أذن. وتصح الصلاة بدونهما، لكن يكره بدون الأذان. وتصح الصلاة بدون الإقامة لكن مع الكراهة. ما نقول إذا ما حصل الأذان فالصلاة باطلة، وإذا ما أدينا الإقامة فالصلاة باطلة، لا، الصلاة صحيحة بدون أذان وبدون إقامة ولكن مع الكراهة. نعم. وتحرم أجرتهما. وتحرم الأجرة. أجرة يأخذ مثل الآن أنا عندي عامل، بكم تشتغل؟ قال اشتغل ب30 ريال. أقول له ب20 ريال وأتشارط أنا وياه، لكن الأجرة على الأذان لا يجوز. لا يصح أن نقول لفلان نريد أن تؤذن بكذا ويقول لا أؤذن إلا بكذا، هذا ما يصلح للأذان. إذا اشترط مبلغا محددا، لأن الأجرة على الأعمال الدنيوية، لكن هذا أمر يتعلق بالصلاة لا يصح أخذ الأجرة عليه، ولكن لا مانع أن يأخذ رزقا من بيت المال، يأخذ رزقا يحدده ولي الأمر لمن يقوم بهذا العمل، لأن من يقوم بهذا العمل سيتفرغ لأدائه وينقطع عن العمل أو ينقطع عن شغل آخر يكون مصدرا لرزقه، فيأخذ المكافأة التي يحددها ولي الأمر ولا حرج في أخذها ولا بأس في ذلك. أما أن يشترط مبلغ محدد ويقول لا أؤذن إلا بكذا فهذا لا يجوز. نعم. أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما، كما لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة، ولا يجوز أخذ الأجرة على الإفتاء، ولا يجوز أخذ الأجرة على التدريس على القضاء، وإنما يأخذ الإنسان رزقا من بيت المال يستعين به على شؤونه وحوائجه، ولا يكون الهدف هو ما يأخذ من هذا المال، وإنما يكون الهدف أداء المهمة طلبا لثوابها، ويأخذ المبلغ يستعين به على طاعة الله. لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. وسن أن يكون المؤذن سيدا أي رفيع الصوت. الآن الصفات التي يسن أن تتوفر في المؤذن، المؤذن المطلوب أن ينادي الناس للصلاة، إذا كان ما له صوت، ما صوته ما يسمع، لا يصلح للأذان، فينبغي أن يكون المؤذن صيتا يعني رفيع الصوت يسمعه البعيد. نعم. لأنه أبلغ في الإعلام. نعم. زاد في المغني وغيره. وأن يكون حسن الصوت، وأن يكون حسن الصوت، لأن هذا إذا كان حسن الصوت أسرع الناس وأجابوا واستساغوا سماع صوته. نعم. لأنه أرق لسامعه. نعم. أمينا أي عدلا. أمين لا بد أن يكون ثقة، أن يكون أمين، أن يكون عدل، لأنه ينادي بدخول وقت الصلاة، فإذا أذن قبل الدخول، قبل دخول الوقت، فقد يعني لبس على الناس، يفطر الصائم بالنسبة للمغرب ويصلي من يصلي بالنسبة للفجر قبل طلوعه، وهكذا. فلا بد أن يكون أمينا مؤتمنا على الوقت ثقة، لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت، ويعرف الناس في صلاة الفجر أنه يؤذن قبل الوقت ليستيقظ من لديه وتر أو غير ذلك. نعم. لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها. نعم. عالما بالوقت، عالما بالوقت لا بد أن يكون يعرف الوقت. ويجوز الأذان إذا كان أعمى ولديه من ينبهه، أعمى ولديه من ينبهه يجوز، وأما إذا كان أعمى وليس لديه من ينبهه فلا يجوز أذانه، لا بد أن يكون عالما بالوقت، لأنه يعرف وقت الظهر هل حان، يعرف وقت العصر هل حان، وقت المغرب هل غربت الشمس، وقت العشاء، وقت الفجر، يميز بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، لا بد أن يكون لديه علم ودراية، لأنه مؤتمن، ولأنه يجب أن يكون عدلا. أما إذا أذن قبل الوقت، ربما نقول إذا أذن قبل الوقت بالنسبة للمسجد الناس يتريثون فنتأكد أنه قد دخل الوقت، لكن ما في البيوت إذا سمعت المرأة المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، وعرفت أن أفضل الأعمال هو الصلاة في أول وقتها وصلت، وكان ذلك قبل دخول الوقت، تكون يكون قد لبس عليها. نعم. عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله، فإن تشاح فيه اثنان فأكثر. اثنين كل واحد قال أنا المؤذن، أنا أريد أن أؤذن. ننظر إلى صفات ضوابط يذكرها المؤلف نرجح فيهم أحدهما على الآخر، إذا كان أحدهما أدرى، أحدهما أثقف، أحدهما أندى صوتا صيتا، أحدهما أحسن صوتا، أحدهما يختاره الجيران يميلون إليه أكثر من غيره لأنه يريد أن يعلمه، إذا حصل التساوي في هذه الأمور أقرأنا ومن جاءته القرعة هو الذي يؤذن. نعم. وإن تشاه فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر من الخصال. أفضلهما فيه من حيث العدل، من حيث الأمانة، من حيث حسن الصوت، وأن يكون صيتا إلى آخره. نعم. ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وأقله. أعقلهما الأفضل في الدين، بمعنى يكون ثقة في دينه وفي عقله. نعم. لحديث ليعظم لكم خياركم. نعم. رواه أبو داود وغيره. ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران. أكثر الجيران المحيطين بالمسجد، تريدون فلان ولا فلان، لأنه هو الذي يؤذن، وهو لإسماعهم، لمناداتهم، لإعلامهم بدخول الوقت، وقد يكون في المئذنة ويرى من البيوت ما يرى، فنقول لهم اختاروا فلانا أو فلان، فإذا توفرت الصفات التي أشرنا إليها فيهما جميعا فمن يختاره الجيران يقدم على غيره. نعم. لأن الأذان لإعلامهم. ثم إن التساووا في الكل فلقرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم. إذا تساووا في الصفات من ناحية الأمانة، العقل،